يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال البائع إذا خسرت أيها المشتري فأنا أتحمل الخسارة، فالذي وضع الشرط هو البائع وليس المشتري، هل يصح هذا العقد وهذا الشرط؟ لا، هذا لا يصح، لأن فيه من الغرر والجهالة. إذا خسرت فأنا أتحمل، يعني يضمن له الربح، من يعلم الربح؟ هذا شرط غير صحيح، وهم يقصدون بهذا الترويج للسلع. نعم.